يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع؟ هذا ليس على إطلاقه، كنص الشارع إذا كان صحيحا، أما إذا كان شرطا باطلا فلا تجوز، لا يجوز العمل به، فليس هو كنص الشارع مطلقا. نعم.